وإذا طلقتم النساء فقاربن انتهاء عدتهن فراجعوهن، ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا، أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد الإضرار بهن لأجل الاعتداء على حقوقهن، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبة. ولا تتخذوا آيات الله وأحكامه لعبا ولهوا، واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وتفصيل الأحكام، واذكروا ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنة، واشكروا له سبحانه على هذه النعم الجليلة. يذكركم الله بهذا ويخوفكم من المخالفة، فخافوا الله وراقبوه، واعلموا أن الله عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، وسيجازي كلا بما يستحق.